أكواج أمر الفراق القلب من بعد الوفاك الشكوى لله يا هوا قلبي على فرقك ضاق يا مكواج أمر الفراق القلب من بعد الوفاك الشكوى لله يا هوا قلبي على فرقك ضاق قلبي على فرقك ضاق لا تحسب بعدك يهون أو تأخذك بعض الظنون القلب ما عمره نواي ينساك لو مهما يكون ينساك لو مهما يكون لا تحسب بعدك يهون أو تأخذك بعض الظنون القلب ما عمره نواي ينساك لو مهما يكون خلاص خذ قلبي فداك وضمد جروحه معاك من دونك انت ما ضوى العشق به ضين رجاء اسأل مسافات السنين بجاوبك في كلمتين جرح الهوى ما لا دوا واللي جرح ربه يعين اسأل مسافات السنين جاوبك في كلمتين جرح الهوى ما لا دوا واللي جرح ربه يعين واللي جرح ربه يعين شفني هنا شفني هنا لجاك ما جاني أنا دنيا تعاقبنا سوا والذوق وذوق العنا والذوق وذوق العنا شفني هنا شفني هنا لجاك ما جاني أنا دنيا تعاقبنا سوا والذوق وذوق العنا والذوق وذوق العنا شفني هنا شفني هنا لجاك ما جاني أنا دنيا تعاقبنا سوا والذوق وذوق العنا والذوق وذوق العنا